بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في مواقيت الصلاة عند قول المؤلف رحمه الله في ترجمة باب وقت الظهر عند الزوال. تقدم شرح الحديث الأول، تقدم شرح الحديث الأول هو حديث أبي اليمان، والشاهد فيه قوله رضي الله عنه، قول أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، وقلنا معنى زاغت أي مالت إلى جهة الغروب، وكما في رواية الترمذي زالت الشمس حين زالت الشمس. ما معنى الزوال وكيف يضبط؟ البخاري يقول وقت الظهر عند الزوال، فكيف نضبط الزوال؟ ذكر القسطلاني رحمه الله المتوفى سنة 23، القسطلاني له شرح على صحيح البخاري، شرح مفيد، وشرح مطبوع في 10 مجلدات، طباعة قديمة لكن مفيد جدا. يقول في شرحه: الزوال يعرف بمعرفة أقل الظل، وهو قد ذكر لأن القسطلاني عفى الله عنه صوفي، وينقل أحيانا في شرحه عن الصوفية، ونقل عن الصوفي الشهير أبي طالب صاحب قوت القلوب، قال بأن الزوال له باطن وله ظاهر، وذكر حديثا غريبا، ذكر حديثا غريبا بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل جبريل هل زالت الشمس، فقال جبريل لا نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لا نعم، كيف لا نعم؟ فقال له لأنه بين كلمة لا ونعم هذه قطعت الشمس 500 ميل في الكون، 500 سنة، قطعت 500 سنة، يعني مسافة 500 سنة قطعت الشمس بين كلمة لا نعم. الله أعلم، حديث غريب نقله عن هذا عن صاحب قوت القلوب وهو الصوفي المعروفين. ثم تكلم عن الزوال الظاهر، هذا الزوال الباطن الله أعلم به، هذا يرجع إلى علم الهيئة، لكن نحن الآن في الزوال الذي يتكلم فيه الفقهاء، لأن هذا الزوال هو الذي ينبني عليه الحكم الشرعي. فالقسطلاني يقول الزوال يعرف، أو الآن يتكلم عن الزوال الظاهر، لكنني اختصرت كلامه وحذفت الكلام الذي يدندن به الصوفية. يقول الزوال يعرف بمعرفة أقل الظل، وطريقه أقل الظل الذي تستوي عليه الشمس عند منتصف النهار. يقول وطريقه، طب كيف نعرف الزوال؟ يقول طريقه بأن تنصب قائما معتدلا في أرض معتدلة، قائما معتدلا يعني لا يكون مائلا في أرض معتدلة، يعني لا تكون الأرض متعرجة ليست مستوية، تكون الأرض معتدلة، وتنظر إلى ظله في جهة الغرب، يعني الشمس تشرق من جهة الشرق، فإذا أشرقت الشمس على هذا الشخص يكون الظل في جهة الغرب. فأنت تنظر إلى الظل في جهة الغرب، وهذا الظل يقول وظله فيها أطول ما يكون غدوة، يعني عند الصباح الباكر، يعني الشمس تكون نازلة وكلما ترتفع كلما يتقلص الظل، أطول ما يكون الظل غدوة في ساعات الصباح الأولى. يقول وتعرف منتهى، ثم كلما ارتفعت نقص الظل نقص الظل حتى تنتهي إلى أعلى درجات ارتفاعها، حتى تصل إلى أعلى درجة في الارتفاع. أعلى درجة في الارتفاع هو الزمان الذي يعرف بالاستواء، هذا الاستواء أعلى درجة ارتفاعها هو الاستواء، تكون الشمس فيه في هذا الوقت في كبد السماء، في وسط السماء، هذا أعلى درجة ارتفاعها، لأنها إذا توسطت السماء معنى ذلك أنها في درجة هي أقصى ارتفاعها، ثم تظل إذا زالت إذا مالت إلى الغرب تظل الشمس أيضا تدنى مرة أخرى إلى جهة الغرب. يقول ثم كلما ارتفعت نقص الظل حتى تنتهي إلى أعلى درجات ارتفاعها. يقول فتقف وقفة ويقف الظل إذا وصلت إلى الاستواء، إلى درجة الاستواء تقف الشمس ويقف الظل، الظل يقف لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، الظل يقف، وهذا الظل هو الذي تستوي عليه الشمس، هذا الظل الذي تستوي عليه الشمس لا يزيد ولا ينقص، هذا لا يحسب في مسألة إذا صار ظل كل شيء مثله، ما يحسب هذا الظل الذي استوت عليه الشمس. يقول وذلك وقت فتقف وقفة يقف الظل ولا يزيد ولا ينقص، وذلك وقت نصف النهار ووقت الاستواء، هذا نصف النهار وهو وقت الاستواء، استواء الشمس، ومعنى استواء الشمس يعني توسطها في كبد السماء، ثم تميل إلى أول درجات انحطاطها في الغروب، ثم تميل الشمس إلى أول درجات انحطاطها في الغروب، وذلك هو الزوال وأول وقت الظهر، هذا الزوال. ثم إذا رأيت الشمس بدأت تميل، إذن وقت الظهر دخل الآن، هذا الزوال، ويمتد هذا الوقت وقت الظهر بهذا الحساب، يعني هو الحساب قديم ما كان في ذلك الوقت ساعات، تضبط الوقت يضبطون هذه الأشياء، ولا شك أن هذا أضبط من الساعة لأنه شيء حسي، الساعة عقارب تدور ما تدري، يمكن الساعة هذه تصيبها عطل تنتهن في ضبطها، لكن الناس الآن كلهم على ساعات على التوقيت، في السابق ما في ساعات يضبطون بهذه الأشياء، وبعض الناس لا سيما يعني المؤذنون في ذلك الوقت يصبح المؤذن عنده ملكة وخبرة بحيث أنه يعرف الأوقات بمجرد النظر إلى الشمس، فيكون عنده ملكة ما يحتاج أنه كل يوم يقيس الظل. ثم اخترعوا أشياء، المسلمون اخترعوا أشياء يضبطون بها الأوقات. على كل حال هذا ضبط يعني أكيد بهذه الطريقة، إذا مالت الشمس إلى الغروب إذن بدأ وقت الظهر، هذا الزوال يمتد وقت الظهر، نعود إلى الشاخص إلى الضبط الشاخص، يمتد وقت الظهر إلى أن يصبح ظل هذا الشاخص مثله، لو أنك تقيس طول الشاخص وامتداد الظل يستويان، باستثناء، يقول الفقهاء، باستثناء ذلك الظل الذي استوت عليه الشمس، يقولون هذا لا يدخل في القياس. يعني مثلا وأنك وضعت شاخصا طوله، مثلا هذا الشاخص الذي وضعته على الأرض في أرض معتدلة طوله مثلا متر بالمقاييس العصرية، إذا صار الظل، إذا صار الظل طوله مترا إذا انتهى وقت الظهر، ولا يدخل في هذا المتر ذلك الظل الذي استوت عليه الشمس. فإن قلت كيف استوت عليه الشمس؟ نعم، عندما توقفت الشمس وتوقف الظل لا يزيد ولا ينقص، توقف الظل لا يزيد ولا ينقص، هذا الظل لا يدخل في المقايسة. طيب نعود إلى وقت الظهر. إذا وقت الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، وليس هناك برزخ بينهما على الصحيح. قال بعض العلماء أنه في وقت بين الظهر والعصر، ليس من الظهر وليس من العصر، هذا يحكى عن الشافعي، لكن هذا ليس موجودا في كتب الشافعية كما ذكر الحافظ ابن حجر، والظاهر أنه قول ضعيف، ما في فاصل، بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، كذلك أيضا في مسألة العصر والمغرب. طيب، إذن هذا تفسير لقول البخاري رحمه الله وقت الظهر عند الزوال. عرفنا ما معنى الزوال. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل، وقال معاذ، ثم قال شعبة: لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي من كبار الطبقة العاشرة، توفي 25 و200، وهو ثبت حجة، حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي. ومن شيوخ البخاري عمر بن حفص، فننتبه، عمر بن حفص هو ابن غياث الكوفي، وهذا حفص بن عمر، وهذا أثبت، حفص بن عمر أثبت لا شك أقوى من عمر بن حفص، وعمر بن حفص توفي 22، وهذا توفي 25، بينهم 3 سنوات. قال حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، توفي شعبة 60 و100، ومن الطبقة 7 وحديثه الكتب 6. وشعبة إمام عظيم ومحدث جليل وحافظ، حتى قال عنه الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أمة وحده في هذا الشأن. عن أبي المنهال، أبي المنهال هو سيار بن سلامة الرياحي، وهو ثقة من الطبقة 4، توفي 29 و100، وحديثه من كتب 6، ومشهور بكنيته أبو المنهال. عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو برزة، واسمه نضلة ابن عبيد، أسلم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قبل الفتح، قبل فتح مكة. وفتح مكة متى كان؟ في السنة الثامنة في شهر رمضان. أسلم قبل الفتح وغزا 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها بعد 65 على الصحيح، وحديثه في الكتب الستة. يقول أبو بردة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. قوله وأحدنا يعرف جليسه يعني بعد الانصراف، يصلي الظهر يصلي الصبح، فإذا انصرف من صلاة الصبح إذا نظر الإنسان إلى جليسه يعرفه. لذلك جاء في رواية عند أحمد بن حنبل: فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه. إذا هذا تفسير، إن هذه رواية بالمعنى، فينصرف الرجل أن يخرج من الصلاة، فإذا نظر إلى من بجنبه، إلى من هو جالس بجنبه يعرفه من هو. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الصبح، كان يطيل صلاة الصبح. النبي كان يصليها بغلس، يعني في أول وقتها، لكنه كان يطيل فيها حتى تتبين الأشياء الخفية. ومن ذلك إذا نظر الإنسان إلى وجه جليسه عرفه، إذا انبثق شيء من النور حتى يعرف الإنسان وجه جليسه، إذا كان يطيل عليه الصلاة والسلام. لذلك أبو برزة يقول: ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يعني يقرأ فيها ما بين 60 آية إلى 100 آية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يطيل في صلاة الفجر. هذا بالنسبة لصلاة الفجر من حيث الوقت ومن حيث القراءة. قال: من يصلي الظهر إذا زالت الشمس. يصلي الظهر إذا زالت الشمس، إذن يصليها في أول وقتها، فهذا فيه تأييد وموافقة لقول أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. إنه قد يقول قائل: إن هذا حصل مرة، هذا حصل مرة، مرة صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الظهر بعد نزول الشمس مرة. لكن في حديث أبي برزة دليل على المواظبة، على أن النبي كان مواظبا على صلاة الظهر عند الزوال، لقوله: ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. والعصر، طيب إذن الآن الفجر في أول الوقت. وطيب الفجر قد يقول قائم، كان الصحابة يعرف بعضهم بعضا، نعم، لأنه كان يطيل في الصلاة. طيب ويصلي الظهر في أول الوقت إذا زالت الشمس. طيب العصر كذلك، العصر كان يصليها في أول الوقت والشمس حارة، بل يقول أبو برزة: وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية. الشمس حية، لم تزل حارة، ما بردت ما صفرت، وهذا يفيد أن النبي كان يصليها في أول وقتها. وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، يعني المدينة في ذلك الوقت، المدينة في ذلك الوقت، والمدينة الآن، والمدينة في ذلك الوقت كانت صغيرة ليست كاليوم. لكن قوله هنا: وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، إلى أقصى المدينة إلى آخر المدينة ثم يرجع، في روايات أخرى ما في هذا ثم يرجع، وإنما الذي فيه: ثم يذهب أحدنا إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني فيه فقط الذهاب، الذهاب فقط، أما الرجوع ليس فيه. وهذا هو الصحيح في الرواية، وهذه الرواية ينبغي تأويلها، تؤول. لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر تأويلات وتخريجات لهذه الرواية. ليس المقصود أن الصحابي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلاة العصر ثم يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع إلى المسجد والشمس حية، لا، ليس هذا المراد. المراد أنهم كانوا يصلون مع النبي صلاة العصر ثم أحدهم يذهب ينطلق إلى آخر المدينة ويصل والشمس لم تزل حية، هذا المراد. أما هذه الرواية فإنها تؤول، وأفضل تأويل لها هو طبعا في رواية أخرى يعني صريحة ما في، لكن هنا وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، في الرواية التي عند الحافظ ابن حجر راجع، لكن هنا في الرواية التي معنا هذه ثم يرجع والشمس حية. أفضل تأويل والله أعلم أن المعنى وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، ثم هنا بمعنى الواو يعني تفيد العطف، يعني وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع يعني إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن الرجوع هنا بمعنى الذهاب، يعني كلمة ثم يرجع، كلمة ثم يرجع هي تفسير لقوله وأحدنا يذهب، تفسير لقوله وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة. وكيف يذهب إلى أقصى المدينة؟ يعني يرجع، ثم يرجع إلى أهله إلى بيته إلى رحمه. وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع، يعني ثم يرجع يصل إلى أقصى المدينة راجعا إلى رحله ويصل والشمس حية، حتى توافق هذه الرواية الروايات الأخرى. وهذا فيه رد على أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يقول إن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثلي، وخالفه الجمهور في هذا، حتى أصحابه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني خالفوه في هذا، وانتصر لهذا المذهب بعض الحنفية المتأخرين. هذا فيه رد، لماذا؟ لأنه إذا صارت الشمس، إذا كان وقت صلاة العصر في هذا الذي قاله أبو حنيفة، إذن كيف الشمس لا تكون حية في هذا الوقت إذا صار ظل كل شيء مثلي. يقول ونسيت ما قال في المغرب، نسي، الظاهر أن الناس هنا أبو المنهال، يقول نسي أبو المنهال ما قال أبو برزة في صلاة المغرب، لكن يأتي في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة المغرب إذا وجبت الشمس كما سيأتي. ثم قال ولا نبالي، وفي لفظ قال ولا يبالي بتأخير العشاء. العشاء تأخيرها مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يبالي، يعني هذا يفيدك أنه في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب كان يصلي في أول الوقت، كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، أما العشاء فكان لا يبالي يؤخره، ما في بأس. يقول إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ، هذا هو ابن معاذ البصري القاضي، معاذ بن معاذ البصري، قال الحافظ في التقريب ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 96 و100، وحديثه كتب الستة. قال أحمد بن حنبل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. معاذ بن معاذ من الحفاظ متقنين المتثبتين، يعني من طبقة عفان ومن طبقة أبي نعيم وهؤلاء في الحفظ والإتقان. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة، يعني لقي أبا المنهار، فقال أو ثلث الليل. قوله إلى ثلث الليل يعني يستحب هذا، وثلث الليل معناه أنك تحسب الوقت الذي يكون بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسم على ثلاثة. فإذا قسمت على ثلاثة ناتج القسمة هو ثلث الليل، هو ناتج القسمة هو ثلث الليل. يعني لو فرضنا أن الشمس تغيب الساعة السادسة مثلا، الساعة السادسة، والفجر يطلع في الساعة الرابعة مثلا أو في الساعة الخامسة. طيب الساعة الخامسة، الآن الشمس تغرب في الساعة السادسة والفجر يطلع في الساعة الخامسة، كم بينهما؟ ما؟ 9 ساعات بينهما، 9 ساعات من الساعة السادسة، لا أكثر، إلى 11 ساعة، 11 ساعة. طيب 11 ساعة. طيب الآن 11 ساعة هذه تقسمها على ثلاثة، لو قسمنا 11 على ثلاثة كم النتيجة؟ 3 ساعات ونصف تقريبا، 3 ساعات إلى 40 دقيقة. طيب إذا تحسب من الساعة السادسة 3 ساعات إلى 40 دقيقة، هذا ثلث الليل. يعني الساعة السادسة، 7، 8، 9، 10، يعني ثلث الليل يكون متى؟ 10 إلا ربع، 10 إلا ثلث، هذا التوقيت، هذا ثلث الليل. يعني إذا كانت الشمس تغيب في الساعة السادسة ويطلع الفجر في الساعة الخامسة مثلا، إذا نصلي العشاء متى؟ الساعة السادسة، الساعة التاسعة والنصف، التاسعة والنصف. وهذا اعتدال لا شك، يعني لأنك المطلوب تأخير الفجر، المطلوب تأخير العشاء، ولكن لا يكون تأخيرا كثيرا، لا يكون تأخيرا كثيرا، لئلا نشق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي لا يؤخر العشاء من باب الرفق بالناس، لولا النساء والصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث مرة أخرها حتى نام الناس، وخرج وقال إنه لوقتها، إنه لوقتها، يعني هذا الوقت. فتأخير العشاء مطلوب، ولكن إلى ثلث الليل. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد يعني ابن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني غالب القطان، غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد يعني ابن مقاتل. محمد بن مقاتل هو أبو الحسن الكسائي المروزي، والمروزي نسبة إلى مر، وهي من مدن خراسان نزيل بغداد ثم مكة. هو مروزي في الأصل نزل بغداد ثم مكة، من الطبقة العاشرة، توفي 26 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. أنه قال أخبرنا عبد الله، المراوزة إذا قالوا عبد الله، إذا قالوا حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله، من يعنون؟ عبد الله بن مبارك. نعم. المروزي إذا قال في هذه الطبقة، إذا قال حدثنا عبد الله وعبد الله بن مبارك، أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الشهير، توفي ابن مبارك 81 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا خالد ابن عبد الرحمن، خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي البصري، قال في التقريب صدوق يخطئ. والحافظ إذا قال في التقريب هذا العبارة صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، صدوق يهم إلى آخره، فمعنى ذلك أن الرجل ضعف، أنه مضاعف. يعني هناك من العلماء من يضاعفه ويلينه، فتنتبه، تنتبه لهذا الراوي. وهو من الطبقة الثامنة، حديثه عند البخاري والترمذي والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: صدوق مقل، صدوق مقل. إذا كان الراوي مقلا يعني أحاديثه قليلة، كلمة مقل يعني أن أحاديثه قليلة، هذا يصعب الحكم عليه. إذا روى حديثين أو ثلاثة أحاديث أو خمسة أحاديث يصعب الحكم عليه، لكن إذا كان الراوي روى هذه الأحاديث القليلة وضبطها ووافق فيها الحفاظ يوثقه العلماء. على قلة أحاديث يكون ثقة، وافق الحفاظ، شارك الحفاظ فلم يخالفه. أما إذا خلط وخالف يضعفونه، بل ربما يضعفونه جدا، يعني هذا ما عنده غير خمسة أحاديث وهذه الخمسة أحاديث خلط فيها وخالف الثقات وخالف الحفاظ، إذن هذا رجل ما عنده حفظ. إذن هذا هو الميزان. طيب، الآن خالد بن عبد الرحمن هذا في كلام صدوق يخطئ في البخاري. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة، في مقدمة الفتح: أخرج له البخاري في الصلاة حديثا واحدا من روايته عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس. إذن هذا الراوي ليس له البخاري إلا هذا الحديث فقط، واضح؟ يتأمل في صحيح البخاري حتى ما يأتي شخص جاهل ويطعن في البخاري، يطعن في صحيح البخاري. شو الدقة؟ الراوي تكلم فيه ضعف، لكن البخاري أخرج له حديثا واحدا، أخرج له حديثا واحدا، هذا هو الحديث ولم يحتج به. يقول الحافظ بن حجر: أخرج له البخاري في الصلاة حديثا واحدا من روايته عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بمتابعة بشر المفضل. وبشر الثقة، يعني تابعه بشر المفضل عن غالب بنحوه. إذا توبع ولا ما توبع؟ احتج به البخاري؟ ما احتج به، لأنه الحديث الذي أخرجه الآن من طريقه أخرجه من طريق غيره، تابعه غيره من الثقات. قلت تقدمت هذه المتابعة في باب السجود على الثوب في شدة الحر، والذي عنده نسخة عبد الباقي، عبد الباقي أشاطنا إلى رقم الحديث هذا، الحديث الذي فيه بشر المفضل. قال: حدثني غالب بن القطان. غالب بن خطاف القطان البصري صدوق من الطبقة السادسة وحديثه الكتب الستة. قال الحافظ في المقدمة: ليس له في الصحيحين سوى حديثي عن بكر بن عبد الله المزني، ليس له في الصحيحين سوى حديثي عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس في السجود على الثوب، وله عند البخاري موضع آخر معلق عن ابن سيري. غالب القطان إذن ماله في البخاري إلا هذا الحديث، هو صدوق وحديثه هذا حديث صحيح. طيب، قد يقول قائل: هو قيل عنه صدوق. نعم، الصدوق إذا أخرج البخاري حديثه فإن هذا الحديث يكون من صحيح الحديث، الحديث صحيح، بل حتى المتكلم فيه إذا أخرج البخاري له حديثا واحتج به فإذا هذا الحديث يكون من الأحاديث الصحيحة عند هذا الراوي. يقول عن بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني البصري ثقة إمام، وكان رجلا مشهورا بالصلاح والورع ومستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، حتى كان مرة في الحج وفي قافلة إلى الحج في الطريق ونفذ الماء، وقال له: لو دعوت الله لنا أن يسقينا، فدعا الله سبحانه وتعالى فنبع ماء من الأرض فبكى، شربوا. طبعا الناس انبسطت الآن، أوشكوا على الهلاك والظمأ، فنبع الماء من الأرض فبكى. فقيل: ما يبكي؟ قال: ليتني قلت اللهم اغفر لي، يعني ليتني دعوت المغفرة. سبحان الله. توفي بكر بن عبد الله المزني سنة 800 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، بالظهائر جمع الظهر يعني يريد صلوات الظهر، فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا تقدم البحث فيه فيما يتعلق مسألة السجود على الثوب، وفيه دليل على أن السجود على الثوب لا بأس به لو كانت الأرض حارة، وفي ذلك الوقت ما في فرش، المسجد فيه الحصباء فتكون حارة في وقت الظهر، فكانوا يضعون ثيابهم يسجدون عليها. لماذا البخاري أورد هذا الحديث؟ البخاري أراد دلالة خفية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقته، لأن أول وقت الظهر يكون الحر فيه نعم زائدة، فتكون الأرض حارة، من أجل حرارة الأرض هذه كانوا يضعون ثيابهم اتقاء الحر. إذن الحديث فيه إشارة إلى أن النبي كان يصلي الظهر في أول الوقت، في أول الوقت. إذن هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على ما ترجم له المؤلف في قول وقت الظهر عند الزوال، ورد بذلك على بعض الناس الذين قالوا إن الظهر تؤخر، بل السنة أن تصلى في أول وقتها إلا إذا كان الحر شديدا، فالسنة الإبراد كما تقدم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال متعلق يعني بالدرس، أتركه إن شاء الله لأن لازم البحث في المواقيت، هذا سؤال في المواقيت، أترك الدرس القادم. هنا سؤال خارج يقول هل القرآن يفسر بعلم المزاج؟ ما هذا علم المزاج؟ هذا علم المزاج أين يوجد؟ ما أدري، فسر لي علم المزاج هذا. أنا أعرف علم الفقه، علم التفسير، علم اللغة، علم الحديث، علم المزاج هذا مثلا. الله المستعان. هل يجب الانتساب لمذهب السلف وجوبا؟ نعم، هذا سؤال حقيقة مرتبها، أتركها إن شاء الله للدرس القادم. أما هذا يقول عندي ابنة في المدرسة الصف الأول وطالب منها معجون لاصق لكي تعمل حيوانات، هل أشتري هذا المعجون؟ لا، بل عليك أن تعلم ابنتك أن هذا لا يجوز، أن تصنع الحيوانات هذه والتماثيل لا يجوز، حرام تصوير، لا يجوز لها أن تصنع ذلك، ولا يجوز أن تمكن أصلا من هذا، وينبغي أن تنصح المدرسة المعلمة. والله المستعان. الحمد لله، يعني تصنع سيارة، تصنع مثلا أي شيء، ما فيه روح. طيب هنا أسئلة نتركها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.